بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العادة نراجع ماذا أخذنا في الدرس الماضي. باب ما جاء في من جحد شيئا من الأسماء والصفات. طيب، لماذا جاء المصنف عليه رحمة الله بهذا الباب؟ ليتم لأن الإيمان بالله لا يتم إلا بإفراد الله تعالى بأنواع التوحيد الثلاث. لا يتم الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا بإفراده بأقسام الربوبية، بأقسام التوحيد الثلاث، ومن ورد تعالى الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وفيه رد على من قال أن هذا الكتاب لا يصرف للتدريس، وأنه لا يحتوي إلا على توحيد الألوهية. فهذا الكتاب يحتوي على أقسام التوحيد الثلاث، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، لماذا ندرس الأسماء والصفات؟ هذا أول شيء، لأن التوحيد لا يتم إلا باثنين. سبب لحياة القلوب وأعظم ما تتشوق إليه النفس هي معرفة الله سبحانه وتعالى، فهو غاية ما يتمناه الموحد هو أن يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. ولا يستطيع الإنسان أن يصل لهذه المرتبة إلا إذا درس الأسماء والصفات. بعد السبب لدخول الجنة، لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. بعد أصل عند السلف، السلف كانوا حريصين على دراسة الأسماء والصفات. بعد حتى لا نقع فيما وقع فيه المخالفون، لابد أن تدرس الأسماء والصفات على أصول أهل السنة والجماعة حتى لا تقع فيما وقع فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة. وقال كذلك في دعاء الله سبحانه وتعالى بها، والتوسل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. هذه كلها أسباب لدراسة الأسماء والصفات. طيب، كيف تكون الدراسة؟ على الطريقة والمنهج الذي كان عليه السلف، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نحن طلاب، وليس للطالب أن يبتدع طريقة جديدة في طلب العلم، نسير على النهج والطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة. والنية تكون تعظيم الله سبحانه وتعالى. الذي يقرأ الأسماء والصفات لابد أن يراجع النية، وأن تكون أن يصل إلى مرتبة تعظيم الله سبحانه وتعالى والخشية منه. أول شيء هذا. بعد لا تسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم أعلم الأمة وأحرص الناس على الخير، ولهذا اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حملة الدين من بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وهذا الدين قائم، وحفظ الله سبحانه وتعالى بأن جعل النبي صلى الله عليه وسلم صحبا كرام اجتهدوا في تبليغ هذه الأمة هذا الدين الكريم. بعد لابد أن تذكر الدليل، ثم بعد ذلك تعتقد، تقرأ قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير إثبات تثبت. تقرأ الدليل ثم تعتقد بعد ذلك، بعكس المخالفين لأهل السنة والجماعة، كانوا يعتقدون يؤمنون العقل، ومن بعد ذلك يلوون أعناق النصوص على حسب اعتقادهم هم. هذا يوجبه العقل وهذا لا يوجبه العقل، إن أوجبه العقل يثبته، إن لم يوجبه العقل يجحده والعياذ بالله ولا يثبته. والعقل السليم هو والصحيح هو الذي كان خاضعا للدليل. بعد إذا استشكل إذا استشكل عليك شيء نص من نصوص الأسماء والصفات تقول كما قاله الشافعي عليه رحمة الله، ماذا قال؟ آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة كما قال شيخي: آمن يهديك الله، آمن يهديك الله. بعد خلاصة القواعد وهي إثبات تنزيل مع المعلومة وكيف مجهول، كيف مجهول، والإيمان هذه الصفة واجب كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عن الاستواء كيف استوى طأطأ رأسه الإمام لأنه سئل عن عظيم أخذته الرحضاء، قال الاستواء معلوم، معنى الاستواء معلوم في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. طيب ما أخذنا بعد؟ قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، معنى الجحود الإنكار. والجحود ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين اللي هم حكم إنكار التكذيب، أكبر مخرج من منه، وإنكار التأويل ننظر إذا كان له مسوغ في اللغة فهذا لا يكفر، لكن على خطر عظيم ولابد من التحذير، يعني من أصول أهل الكلام الذين يلتجئون للغة وليثبتون الصفة كما يثبتها أهل السنة والجماعة. يقول له الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول اليد هنا بمعنى النعمة، غير معنى اليد الحقيقي إلى معنى آخر، هذا له دليل في اللغة. اليد أتت في اللغة بمعنى النعمة وأتت بمعنى قوة، لكن صرف الآية أو الحديث عن ظاهره يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. هذا له مسوغ في اللغة فهذا على خطر عظيم لكن لا يكفر. الثاني قالوا ليس له مسوغ في اللغة، يؤول معنى اليد بقول السماوات والأرض مثال، لما ترجع إلى اللغة لا تجد أن اليد تعني السماوات والأرض، إذن هذا تأويل ليس له مسوغ في اللغة، هذا يلحق بالأول، يلحق بالأول. طيب قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقلنا الاسم إما مشتق من السمو وهو الارتفاع، واثنين أو من السمة وهي العلامة. باب من جحد شيئا، وشيئا هنا نكرة تفيد العموم، لأن هناك من ينكر الصفات بالكلية مثل الجهمية وغلاتهم ينكرون حتى الأسماء، ومنهم من ينكر بعض الصفات ويثبت بعض مثل الأشاعرة. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. طيب تعريف توحيد الأسماء والصفات، مدام توحيد لابد أول شيء إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناها أنه باب الأسماء والصفات توقيفي ولا مجال للعقل فيه، باب الأسماء والصفات توقيفي ولا مجال للعقل فيه، إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه فين؟ في كتابه أو على لسان رسوله، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه تثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. الله سبحانه وتعالى يقول وهو السميع البصير، أنت تقول الله سميع بصير، أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه السمع والبصر، كيف تنفي عن الله سبحانه وتعالى؟ أنتم أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى؟ هو السميع هو البصير هو البصير، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه. الله سبحانه وتعالى قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم. السنة هي مقدمة النعاس، والنوم معروف. تنفي عن الله السنة والنوم، لكن هذا لا يكفي. معتقد أهل السنة والجماعة أن نفي الصفة وحده لا يكفي، لابد أن تنفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى صفة النقص، وتثبت كمال الضد. هذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى، تنفي عن الله السنة والنوم لكمال حياته سبحانه وتعالى وقيوميته، تنفي عن الله الظلم وما ربك بظلام للعبيد، ومع إثبات كمال الضد وهو كمال العدل. هذا معتقد أهل السنة في الصفات المنفية. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا التعريف لمن؟ شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. طيب، لماذا قال تحريف ولم يقل تأويل؟ أول شيء، هذا ما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، يحرفون الكلم عن مواضعه، فلهذا قال من غير تحريف. هذا أول شيء. ثاني شيء، التأويل ممكن أن يكون تأويل العدل، لأنه أقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل. هذا تحريف، لا تقول له تأويل، هذا تحريف. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا هو الحكم على هذا الفعل، تحريف. ثالث، أبلغ في التنفير، أبلغ في التنفير. إنسان إذا قلت له يا مؤول يقول جزاك الله خير، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن إذا قلت يا محرف يمكن أن يعتدي عليك. إذن التحريف أبلغ في التنفير. والرابع، ليس كل التأويل مذموم، ما وافق الدليل فهو صحيح مقبول، وما خالف الدليل فهو باطل مردود على صاحبه. من غير تحريف ولا تعطيل. معنى التعطيل التخلية والترك، هذا لغة واصطلاحا. ينقسم التحريف إلى قسمين: تحريف في اللفظ، تحريف في المعنى. تحريف في اللفظ مثاله وكلم الله بالنصب لأي شيء؟ هم يريدون نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فقال وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف في اللفظ. وقال لهم بعض أهل العلم: طيب دعونا من هذه الآية، ماذا تقولون في وكلمه ربه؟ ماذا تقولون في وكلمه ربه؟ لم يستطيعوا أن يحيروا جوابا. وهذا هو حال أهل الباطل. هذا تحريف اللفظ. تحريف المعنى، مثال الاستواء قالوا بمعنى الاستيلاء والملك، هذا تحريف في المعنى. بعد التعطيل، معنى التعطيل اللغة التخلية والترك، واصطلاحا إنكار ما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. وينقسم اللي هم تعطيل جزئي وتعطيل كلي. تعطيل كلي مثل تعطيل من؟ الجهمية، الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى كل الصفات. قالوا إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الصفات فنحن شبهناه بالمخلوقين، إذن لا سميع لا بصير لا حي لا مميت ولا شيء، يعني بالنسبة ليه يعبد العدم. إذا نفى عن الله سبحانه وتعالى الصفات فهذا أبلغ ما يكون في وصف العدم. هو يريد التنزيه، هو يريد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه بالمخلوقين فوقع في التعطيل، لأن تنزيهه كان مخالفا للحق. هذا تعطيل، تعطيل كلي، والتعطيل الجزئي مثل تعطيل من؟ الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وأنكروا بقية الصفات، قالوا لأي شيء لأن العقل لم يثبتها. حتى إثباته من السبع صفات مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات. بعد التكييف، والتكييف هو السؤال بكيف، وهذا ممتنع ومحرم في حق الله سبحانه وتعالى. قالوا لأي شيء، لأنه السائل عن الكيف المسؤول لابد يكون يا إما رأى الله سبحانه وتعالى وهذا محال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، اثنين أنه الذي سيبين الكيف لابد أن يأتي خبر من عندي عدد ثقة صادق لا يكذب، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لم يخبرنا. الثالث قال أن تعلم مثيل لهذا الشيء الذي تريد أن تكيفه، تقول الشيء الفلاني مثل الشيء الفلاني، إذا تعرف له مثيل تستطيع أن تكيفه. وهذه الأمور الثلاثة ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى، لم نرى الله ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم مثيل الله سبحانه وتعالى، فهو قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن السؤال بكيف ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى وهو محرم، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيف بدعة. وأصلا أمر بهذا السائل الذي سأل عن الاستواء كيف يكون، أمر أن يطرد من المجلس، قال هذا رجل سوء يريد بث الفتنة في مجلس علم مبني على أصول أهل السنة والجماعة، أمر به فطرد. والتكييف يكون إما باللسان، أنك تقول الشيء فلاني كذا وتصفه بلسان، أو باليد، قالوا باللسان تعبيرا وبالبنان تحريرا، أو بالقلب، يعني إنسان إذا وصفت له الشيء يتبادر إلى ذهنه وإلى قلبه كيفية ذلك الشيء، تقول له اشتريت سيارة فلانية يعني الماركة الفلانية، أنت يتبادر لذينك كيفية لم ترها، فهذا تبادر، هذا كله في حق الله سبحانه وتعالى ممتنع. وكل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك، كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك. بعد لله سبحانه وتعالى كيفية، يعني عدم الخوف في الكيفية ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى ليس لله كيفية، له كيفية للصفات كيفية لكن لا نعلمها، لا نعلمها. إذا قلنا أن ليس لله كيفية فهذا معناته العدم، لله سبحانه وتعالى كيفية لكن لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهو من استأثر فيه به من علم الغيب عنده. التمثيل، معنى التمثيل هو جعل الشيء مثيل، جعل الشيء مثيل، وقلنا هذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى صرح بهذا وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب لماذا الشيخ عليه رحمة الله قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه. هذا أول شيء، لأن هذا اللفظ ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. إن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل، فقد تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا أول شيء. ثاني شيء، هذا لأنه المخالفين أهل السنة والجماعة تشابهت قلوبهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه شاعر وكاهن ومجنون وكاذب، لا لشيء، للتنفير عنه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات لتنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا ينطق عن الهوى، وأنه ليس بشاعر ولا كاهن ولا ساحر، الكل يعرف هذا، لكن هم يريدون أن ينمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات للتنفير. وهذا حال أهل الباطل وأهل الضلال، فقد وصفوا أهل السنة والجماعة بأنهم شكاك، وأنهم مجسمة ومشبهة ومجسدة ونواصب وغثاء وغيره من الأوصاف، لشيء لا لشيء إلا لتنفير الناس عن دعوة الحق ودعوة الأنبياء والرسل. وكلما اعتادوا الناس لقبا أتوا بلقب جديد، كلما اعتاد الناس لقب أتوا بلقب جديد لكي ينفروا الناس عن دعوة الحق ودعوة الأنبياء والرسل، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا الثاني والثالث، قال لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك لا تستطيع إنكاره. إذن نفي التشبيه على إطلاقه هذا ممتنع. وقلنا يقع التشبيه، يعني يقع شبه حتى في الأسم، قلنا رأس المال ورأس الإبل ورأس الوادي، هذا رأس وهذا رأس وهذا رأس، لكن ليس الرأس كالرأس، اتفقت الأسماء واختلفت المسميات، وهذا قدر مشترك يشتبهون فيه ثلاثة، هو مسمى الرأس. طيب، هذا بعجالة، يعني ماذا أخذنا بالأمس، واليوم نواصل في أخذ بعض قواعد في الأسماء، ولابد من الانتباه. قال: القاعدة الأولى، لا يوجد في القرآن شيء لا يمكن الوصول إليه. كردبان، لا يوجد في القرآن شيء لا يوصل إلى معناه، لأن هناك من يقول أن آيات الصفات من المتشابه ولا نستطيع الوصول إلى معناه، وهذا بهذه القاعدة التي تأبطت شر الإسلام والمسلمين يريد هذا يريد أن يبعد الناس عن الخوض في الأسماء والصفات، يجعل أن باب الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا نستطيع الوصول إلى معناه. نقول له: كذب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله سبحانه وتعالى ذم الذي لا يتدبر القرآن ولا يعلم معاني الآيات. فإن كان شيء في القرآن لا يوصل إلى معناه فلا يذم الله سبحانه وتعالى من لا يتدبره، ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يتدبرون القرآن معناه أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يمكن الوصول إلى معناه. هذا أول شيء. اثنين، مجاهد وهو من كبار التابعين رحمه الله قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات. مجاهد عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه 3 مرات، أوقفه عند كل آية. مجاهد يقف عند كل آية ويطلب التفسير من عند ابن عباس رضي الله عنه وأبيه. هذا معناه أنه لا يوجد آية في القرآن لا يوصل إلى معناه. إذن القول بأنه في القرآن أمور لا يمكن الوصول إلى معناها ومن جملتها الأسماء والصفات، وهذا ما يدندن عليه أهل الباطل، نقول له هذه القاعدة أخطأت فيها وجلبت الصواب، والأصل أن القرآن كله تستطيع الوصول إلى معناه، يخفى عنك لكن لا يخفى عن الراسخين في العلم، وسيأتينا معنى المتشابه والمحكم. إذن أول قاعدة لابد أن الإنسان وأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يمكن الوصول إليه، وهذا لدحض حجة من قال أنه في القرآن أمور متشابهة لا يمكن الوصول إليها، وهو يريد بذلك الأسماء والصفات. ونحن نقول له، نرد عليه أن كل القرآن نستطيع الوصول إلى معناه، والدليل الله سبحانه وتعالى ذم الذين لا يتدبرون آيات القرآن. وجدنا أن هناك من السلف من كان يعلم كل معاني الآيات، منهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. هذا أول قاعدة. واضح القاعدة؟ واضح؟ واضح؟ اللي عنده إشكال يعني يرفع يديه، لأنه هذا باب حساس ولابد أن الإنسان يعتقد هذه الأمور. يعني إذن كل معاني القرآن يمكن الوصول إليه. واحد. اثنين، قال المحكم والمتشابه في القرآن. المحكم والمتشابه في القرآن، في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد بعض الآيات تصف القرآن بأنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته، ونجد بعض الآيات تصف القرآن بأنه كله متشابه، تصف القرآن بأنه كله متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقوى شعره منه جنود الذين يخشون ربه. وصف الله سبحانه وتعالى القرآن هنا في آية خاصة بأنه كله متشابه. الآية الأولى وصف القرآن بأنه كله محكم، وفي هذه الآية وصف القرآن بأنه كله متشابه، واتت آية وصفت القرآن بأنه فيه محكم وفيه متشابه، كما في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. هنا أتت الآية فيها أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه. كيف نجمع بين هذه الآية؟ كيف نجمع بين هذه الآية؟ قالوا لما يوصف القرآن كله بأنه محكم يعني متقن، يعني متقن. والدليل على أنه متقن قالوا قول الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا في الأقوال فلا كذب، وعدلا في الأحكام فلا جور ولا ظلم. إذن إذا وجدت أن القرآن وصف بأنه محكم، معنى المحكم هنا متقن. طيب خرج من هذا واضح. إذا وجدت أن القرآن يوصف كله بأنه متشابه، معنى المتشابه أنه يشبه بعضه بعضا، فيصدق بعضه بعضا ولا يتعارض. إذا وجدت أن القرآن يوصف بأنه متشابه، كله متشابه يعني يشبه بعضه بعض، تجد قصة موسى عليه السلام في أكثر من ثلث القرآن كلها تشبه بعضها بعض. قال يعني ويوصف بأنه متشابه، ويوصف القرآن بأن منه محكم ومنه متشابه، كما أخذنا في آية آل عمران. قال معنى المحكم هنا الذي اتضح معناه. إذا وجدت آية فيها محكم متشابه، معنى المحكم هنا الذي اتضح معناه، والمتشابه الذي خفي معناه أو اختلف معناه. والمتشابه ينقسم إلى قسمين مبني على الوقف في قوله تعالى وما الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. إذا وقفنا على وما يعلم تأويله إلا الله في وقف، وهذه يعني غالب السلف كانوا يقفون على رأس هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله. المتشابه هنا يسمى متشابه مطلق، ركزوا معي، إذا وقفنا على وما يعلم تأويله إلا الله المتشابه هنا متشابه مطلق. ماذا يدخل في المتشابه المطلق؟ هو كيفية الصفات وما أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين في الجنة وما أعد للظالمين من عذاب وعقاب. هذه أمور استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، لا أحد يعرف كيفية الصفة ولا ما أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين في الجنة ولا ما أعد لأصحاب النار من عذاب وعقاب. هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن إذا وقفنا على وما يعلم تأويله إلا الله هذا يسمى المتشابه المطلق، وهذا لا يعلم الله إلا الله سبحانه وتعالى معناه. إذن إذا وجدت محكم ومتشابه في نفس الآية، المحكم قلنا هو معناه الذي اتضح معناه والمتشابه الذي خفي معناه. يمكن أن يكون معناه خافي عنه بالكلية فهذا يسمى متشابه مطلق مبني على الوقف في وما يعلم تأويله لله. إذا قرأنا بالوصل وما يعلم تأويله لله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إذا قرناها بالوصل هذا معناه المتشابه النسبي. المتشابه النسبي هذا يخفى على بعض ولا يخفى على الآخرين. تجد آية اختلف بعض العلماء في تفسيرها، والحق فيها واحد، يعني خفي الحق عن بعض على بعض وعرفه البعض، يعني هذا يسمى متشابه نسبي. تشابه نسبي يعني يخفى على البعض والبعض لا يخفى عليه. هذا إذا قرأنا بالوصف. أعيد، إذا وصف القرآن بأنه كله محكم، معنى المحكم هنا متقن. إذا وصف القرآن بأنه كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا فلا تناقض ولا تعارض. إذا وجدنا أنه في آيات يوصف بها القرآن بأنه متشابه ومحكم في نفس الآية، معنى المحكم أنه ما اتضح معناه ومعنى المتشابه ما خفي معناه. إذا قرأنا بالوقف على قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله وتقف تسكت، هذا معناه متشابه مطلق لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن جملته كيفية الصفات. ليس معنى الصفة كيفية الصفة لأن المعنى معلوم، كيفية الصفة. وما أعد الله سبحانه وتعالى المتقين الجنة، هناك من يعرف من اطلع على ماذا أعد الله سبحانه وتعالى المتقين في الجنة؟ لا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف نعرفه؟ هذا استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. إذن إذا قرأنا بالوقف على لفظ الجلالة معناه المتشابه المطلق، إذا قرأنا بالوصل هذا يسمى متشابه نسبي يخفى على بعض ولا يخفى على الآخرين. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. هل هذا من الكبر والعجب؟ حاشا لصحابي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا كبرا وعجب، لكن قال هذا ليبين أنه رضي الله عنه عن أبيه قادر على الوصول إلى معاني القرآن وإن خافيت على البعض فلم تخفى عليه رضي الله عنه وعن أبيه. قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. واضح مسألة المحكم متشابه؟ لماذا أخذنا هذا التفصيل؟ قال لأن هناك من يقول أن آيات الصفات من المتشابه ولا نخوض فيها البت. نرد عليه بهذا التقسيم. القاعدة الثانية: لا يتم الإيمان بالاسم إلا أن تؤمن به اسما لله سبحانه وتعالى وما يتضمنه من الصفة وما يتضمنه من الأثر إذا كان الاسم متعديا. أضرب لكم مثال يتضح إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى اسمه الخالق. الله سبحانه وتعالى اسمه الخالق، هذا اسم. فإيمانك بالاسم لابد أن تؤمن أول شيء أن الخالق اسم لله سبحانه وتعالى وعلم عن ذات الله سبحانه وتعالى، أول شيء. ثاني شيء: وما يتضمنه من الصفة. الاسم يتضمن الصفة، وهي صفة الخلق، هذا الأمر الثاني. إذن تؤمن بأن هذا اسم هو اسم لله سبحانه وتعالى، وتؤمن بما يتضمنه من الصفة، يعني لا تنكر الاسم ولا تنكر الصفة، وتثبت الأثر إذا كان الاسم متعدي. ما معنى الاسم متعدي؟ الله سبحانه وتعالى هو الخالق، اسم الخالق، وصفته الخلق، والأثر المتعدي أن الله سبحانه وتعالى يخلق. الله خالق كل شيء، هذا هو الأثر، يخلق. الله سبحانه وتعالى اسم السميع، والصفة السمع، والأثر يسمع. اسم سميع ولا يسمع؟ الأثر يسمع. فوصف الله سبحانه وتعالى بأنه اسمه سميع، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه يسمع بالسمع، والأثر أنه يسمع سبحانه وتعالى. قالوا كيف نعرف أن الاسم متعدي أو لا؟ قال: إذا اشتققت منه المصدر. إذا كان في استطاعة أنك تشتق من هذا اسم المصدر فهذا اسم متعدي، وإلا فهذا الاسم غير متعدي، يعني تؤمن بأنه اسم وتؤمن ما تضمنه من الصفة، ما فيش أثر ولا يتعدى. هذه كيفية أن تعرف أن هذا الاسم يتعدى أو لا. الجبار مثال، الحي، هذه أسماء لا تستطيع أن تشتق منها مصدر، تؤمن بها اسم وما تضمنته من الصفة. يعني هذه القاعدة الثالثة. سيأتينا شاء الله. قال: لا يتم الإيمان بالاسم إلا أن تؤمن به اسم لله سبحانه وتعالى وما تضمن من الصفة والأثر المتعدي إذا كان الاسم متعدي، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الرابعة: قالوا أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، وهذا مرض القاعدة نقبله. ما معنى أعلام؟ أن الاسم علم عن الله سبحانه وتعالى، فالله علي وله علو في الذات. العلي هو الله سبحانه وتعالى، الكبير هو الله سبحانه وتعالى، الحي هو الله سبحانه وتعالى، يعني الاسم علم عن الله سبحانه وتعالى. واحد منا اسمه عبد الله، هذا علم؟ فهمتوا معنى العلم؟ أن الاسم يدل عن الله سبحانه وتعالى، علامة تدل على الله سبحانه وتعالى، وأوصاف لأن الاسم يتضمن الصفة. قلنا: لا تؤمن بالاسم إلا تؤمن باسم الله سبحانه وتعالى وما تضمنه من الصفة. إذن الاسم الله سبحانه وتعالى يكون اسم علم عن الله سبحانه وتعالى وصفة، علم وصفة. يعني إذن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، هذه القاعدة الرابعة. قال: دلالات الاسم على الصفة. قال: دلالات الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاث أقسام: دلالة مطابقة، وتضمن، ودلالة التزام. دلالة مطابقة، الاسم الخالق يدل على الخالق مطابق، اسم خالق وهو خالق سبحانه وتعالى يحيط بكل المعنى، هذه اسمها دلالة مطابقة. خالق يعني الله سبحانه وتعالى. تضمن هو ما تضمنته من صفة على ما أخذنا، فهذا الاسم تضمن صفة الخلق. اللزوم هو قال تدل على صفة لازمة، مثال قال صفة الخلق دلت على الله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق، اسم الخالق دل على الله سبحانه وتعالى دلالة مطابقة على ذات الله سبحانه وتعالى وتضمن عن صفة الخلق. لزوم قال الله سبحانه وتعالى قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اسم الخالق وصفة الخلق دلت دلالة لزوم على أن الله سبحانه وتعالى قدير وعليم، لأنه لا يكون خلق إلا بقدرة وعلم. اسم الله الخالق دل دلالة لزوم على صفة القدرة والعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فالذي ليست له قدرة لا يستطيع الخلق. هذا عرفناه باللازم، قلنا دلالة لزوم أو التزام. كيفاش عرفنا أن الله سبحانه وتعالى قدير وعليم؟ بصفة الخلق، لأنه لا يكون خلق إلا بعلم وقدرة. واضحة هذه ولا؟ عرفنا صفة القدرة والعلم بالخلق. العاجز يستطيع أن يخلق؟ لا يستطيع. الذي يجهل يستطيع أن يخلق؟ كيف يخلق شيء وهو لا يعلمه؟ لابد أن يعلمه قبل خلقه. إذن هذا معنى دلالة لزوم أو دلالة التزام. القاعدة السادسة والأخيرة قال أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة ومتباينة. قال ما معنى مترادفة؟ المترادف ما اختلف لفظه واتفق معناه. الله سبحانه وتعالى اسم الحي واسم القيوم واسم الأول واسم الآخر واسم الجبار والمتكبر إلى غير الأسماء، هذه أسماء مختلفة في معناها لكن تدل على شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال معنى المترادف ما اختلف لفظه واتفق معناه، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد يدل عليه أنه هذه كل الأسماء تدل على شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فلهذا قلنا أن الأسماء مترادفة. متباينة قال متباينة ما اختلف لفظه ومعناه، مترادفة ومتباينة اختلف لفظه معناه. رب سبحانه وتعالى اسمه السميع واسمه بصير، الألفاظ مختلفة، السمع شيء والبصر شيء، والمعنى كيف؟ هل أنه معنى السمع والبصر نفس الشيء؟ لا، السمع هو إدراك الأصوات ومعناها الثاني أنه إجابة الدعاء، والسمع معناه إدراك المبصرات. معنى السمع ليس معنى البصر. يعني إذا أخذنا أسماء الله سبحانه وتعالى من ناحية الألفاظ والمعنى في أمر المترادف، يعني ما اختلف لفظه واتفق معناه، حي وسميع ليس نفس المعنى، ليس نفس اللفظ لكن تدل على شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى. إذا أخذنا الأسماء منفصلة سميع وبصير، اللفظ مش كيف، اللفظ مختلف، سمع حاجة وبصر حاجة، والمعنى نفس الشيء. إذن معنى مترادفة متباينة أنه في المترادف أن الألفاظ مختلفة لكن تدل على شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى، معنى واحد. إذا أخذناها منفصلة كل اسم على حدة، وجدنا أن الأسماء تختلف في اللفظ وتختلف في المعنى. هذا هو معنى أسماء الله سبحانه وتعالى، مترادفة ومتباينة. إذن خلاصة ستة قواعد: أن القاعدة الأولى لا يوجد شيء في القرآن لا يمكن وصولها معناه. اثنين، معنى المتشابه والمحكم في القرآن وخلنا التفصيل. ثالث، أنك لا تؤمن بالاسم حتى تؤمن به اسم وما تضمنه من الصفة وما دل عليه من أثر إذا كان الاسم متعدي. الرابع، أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، علم من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، وأوصاف من حيث دلالتها على الصفة، لأن كل اسم يتضمن صفة. الخامس، دلالات الاسم على الصفة، قلنا دلالة تطابق الله سبحانه وتعالى الخالق وهو الخالق، وما تضمنه من الصفة دلالة تضمن، أي صفة الخلق موجودة في اسم الله الخالق، وما تضمنه من صفة بدلالة اللزوم أو الالتزام مثل قلنا القدرة والعلم مع اسم الله سبحانه وتعالى الخالق. يعني اسم الله سبحانه وتعالى الخالق دل بدلالة اللزوم على صفة العلم والقدرة، فلا يكون خلق إلا بعلم وقدرة. والقاعدة الأخيرة أن أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة متباينة. مترادفة من حيث أن الألفاظ مختلفة لكن تدل على شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا أخذنا الأسماء على حدة فهي متباينة في اللفظ ومتباينة أيضا في المعنى. فالسميع والبصير مختلفة من ناحية اللفظ، سمع شيء وبصر شيء، ومن ناحية المعنى فالسمع إدراك الأصوات، والبصر إدراك الأمور التي تشاهد. هذا هو الفرق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.